إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد اختلف في صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهداء أحد. وردت روايات تفيد الصلاة على شهداء أحد، لكنها لا تقوى على معارضة أحاديث نفي الصلاة عليهم، فكلها متكلم فيه. من قال إنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي عليهم يرجع إلى حديث البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا. وأخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن عن أنس رضي الله عنه قال: إن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليه. ومن قال إنه صلى الله عليه وآله وسلم صلى عليهم يرجع إلى حديث الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثم أمر بالقتلى فجعل يصلي عليهم فيضع تسعة وحمزة رضي الله عنه، فيكبر عليهم سبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم بسبع تكبيرات، ثم يرفعون ويترك حمزة، ثم يؤتوا بتسعة فيكبر عليهم سبع تكبيرات حتى فرغ منهم. أخرجه الحاكم في المستدرك وسكت عليه. قال الذهبي: سمعه أبو بكر بن عياش من يزيد وليس بمعتمدين، ولكن للحديث شواهد يصح بها. ففي الباب عن ابن مسعود رضي الله عنه أخرجه أحمد في مسنده، وهو حديث حسن لغيره. وعن عبد الله بن الزبير أخرجه الطحاوي في شرح المشكل وإسناده جيد. القول بأنه صلى فقط على حمزة رضي الله عنه أخرج الطحاوي في شرح مشكل الآثار وأبو داود في سننه بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا على حمزة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من الشهداء، يعني شهداء أحد غيره. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق العلماء على أن الشهيد المقتول في معركة الكفار لا يغسل، واختلفوا في الصلاة عليه، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يصلى عليه، وهو قول أهل المدينة. وبه قال مالك والشافعي وأحمد. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم فيما نقله عنه الحافظ في الفتح: جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة فلا يصح. وقد كان ينبغي لمن عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على نفسه. وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، أي على الشهيد الذي قتل في معركة الكفار، لأنه روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حمزة رضي الله عنه، وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال إسحاق. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن: والصواب في المسألة أنه مخير بين الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه. وأما قول أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على أحد من الشهداء، يعني شهداء أحد غير حمزة رضي الله عنه، فقد قال الإمام الطحاوي في شرح المشكل: وقد يجوز أن يكون فعل ذلك من الصلاة على حمزة ومن ترك الصلاة على غيره، لما أشغله يومئذ مما كان نزل به في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ومن هشم البيضة أي الخوذة على رأسه صلى الله عليه وسلم. المشهور عند أهل العلم، بل هو شبه متواتر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلي على شهداء أحد وكفنهم في ثيابهم إلا من لم يوجد له ثوب فكفن بغيره، أي بغير الثوب الذي قتل فيه، كمصعب بن عمير وحمزة رضي الله عنهما، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتون يوم القيامة الجرح يتعب دما، واللون لون الدم، والريح ريح المسك. قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، وكفن في برد، فإن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وأنزل رأسه وراح يبكي، أي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. والصحيح في الشهداء أن الصلاة عليهم جائزة، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا يصلي على بعض الشهداء وأحيانا يترك صلوات الله وسلامه عليه. فذهب الجمهور من الفقهاء إلى عدم الصلاة على الشهداء الذين قتلوا في جهاد الكفار، وذهبه إلى عدم تغسيلهم. أما ما رواه ابن إسحاق وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليهم، أي على شهداء أحد، وأنه صلى على حمزة 70 صلاة بتعدادهم، أي بتعداد الشهداء، فقد قال الحافظ ابن كثير إنه ضعيف. نعم، ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى عليهم بعد ذلك ببضع سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط، وأنا عليكم شهيد، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تتنافسوها. قال راوي الحديث: وكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ذهب بعض الفقهاء إلى مشروعية الصلاة على الشهيد شهيد المعركة، وأما الجمهور فحملوا هذا على الدعاء، أي أن الصلاة بمعنى الدعاء، أو على أن ذلك خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وردت الأحاديث والسنن الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على الصلاة على الشهداء. عن شداد بن الهاد رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبع، ثم قال: أهاجر معك. فأوصى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض أصحابه. فلما كانت غزوة غنم النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيا فقسم وقسم له، فأعطى أصحابه ما قسم له، وكان يرعى ظهرهم أي إبلهم. فلما جاء دفعوا إليه، يعني ما قسمه له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل: ما هذا؟ قال: قسم قسمه لك النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذه فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ قال: قسمته لك. قال: ما على هذا اتبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقه بسهم فأموت فأدخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تصدق الله يصدق. فلبثوا قليلا ثم نهضوا في قتال العدو، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل وقد أصاب السهم حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدمه فصلى عليه. فكان فيما ظهر من صلاته صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا عبدك، خرج مهاجرا فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. أخرجه النسائي وصححه الألباني وغيره. وأما عدد من قتل من المسلمين في معركة أحد فقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه أصيب من المسلمين في تلك المعركة 70 قتيلا. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6، منهم حمزة، فمثلوا بهم، أي فمثل الكفار بهم. أخرجه الترمذي وصححه الألباني، وأخرجه أيضا عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند. ثم أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدفن القتلى، فكان يوضع الرجل والرجلان والثلاثة في قبر واحد، بل كان يكفن الرجلان والثلاثة في الثوب الواحد، وإنما أرخص لهم في ذلك لما بالمسلمين من الجراح التي يشق معها أن يحفروا لكل واحد واحدا، وقلة الثياب. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن هشام بن عامر الأنصاري رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد أصاب الناس قرح وجهد شديد، وفي رواية قال: شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القرح يوم أحد، فقالوا: كيف تأمر بقتلانا؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: احفروا وأوسعوا وأحسنوا وادفنوا في القبر 2 و3. قالوا: يا رسول الله، من نقدم؟ قال: أكثرهم جمعا وأخذا للقرآن. وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحد. فالقرآن يقدم في الدنيا يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، ويقدم في القبر في البرزخ، ويقدم يوم القيامة. قال الحافظ في الفتح وفي حديث جابر من الفوائد: جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد لأجل الضرورة، إما بجمعهما فيه وإما بقطعه بينهما، وجواز دفن اثنين في لحد وعلى استحداد تقديم أفضلهما لداخل اللحد. وقد دفن عبد الله بن حرام وعمر بن الجموح رضي الله عنهما في قبر واحد. دفن في قبر واحد عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وعمر بن الجموح رضي الله عنهما. أخرج البخاري في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال جابر: فكان أول قتيل، ودفن معه آخر في قبر. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال جابر: فكفن أبي وعمي في نمرة واحدة. قال الحافظ: كأن جابرا سماه عمه تعظيما. والنمرة بفتح النون وكسر الميم بردة من صوف. وقد وقع عند ابن سعد في الطبقات عن جابر رضي الله عنه قال: إنهما كفنا في نمرتين. قال الحافظ: فإن ثبت حمل على أن النمرة الواحدة شقت بينهما نصفين. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوه يوم أحد هو وابن أخيه. قال ابن عبد البر في التمهيد فيما نقله الحافظ في الفتح: ليس هو ابن أخيه، وإنما هو ابن عمه. قال الحافظ في الفتح معقبا على كلام ابن عبد البر هذا: وهو كما قال، ليس هو ابن أخيه، وإنما هو ابن عمه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما فجعلوا في قبر واحد. روى ابن سعد في طبقاته بسند صحيح عن جابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادفنوا عبد الله ابن عمرو وهو ابن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء، فمحبتهما في الدنيا جمعت بينهما في قبرهما. ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمر بن الجموح في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء. وقال: ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. ودفن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه مع ابن أخته أميمة بنت عبد المطلب وهو عبد الله بن جحش رضي الله عنهما، فدفن مع خاله في قبر واحد. وكان الثوب الذي كفن به حمزة رضي الله عنه إذا غطي به رأسه رضي الله عنه ظهرت رجلاه، وإذا غطي رجلاه ظهر رأسه. أخرج الإمام أحمد في المسند بسند صحيح عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه، وجعل على قدميه الإذخر هو حشيش ينبت في مكة وفي المدينة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والطحاوي في شرح المشكل بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كفن حمزة رضي الله عنه في نمرة، كانوا إذا مدوها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا مدوها على رجليه خرج رأسه، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدموا على رأسه ويجعلوه على رجليه من الإذخر. وكفن مصعب بن عمير رضي الله عنه في بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت قدماه، وإذا غطوا قدميه ظهر رأسه. أخرج الشيخان في صحيحيهما عن خباب بن الأرت رضي الله عنه أنه قال: هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، أي من عرض الدنيا، منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت، أي ظهرت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه شيئا من إذخر. وروى البخاري في صحيحه عن سعد بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. يشير رضي الله عنه إلى ما فتح لهم من الفتوح والغنائم وحصل لهم من الأموال، وكان لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من ذلك الحظ الأوفر. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عدلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. قال الحافظ: وفي هذا الحديث فضل الزهد، وأن الفاضل في الدين ينبغي له أن يمتنع من التوسع في الدنيا لئلا تنقص حسناته. وإلى ذلك أشار عبد الرحمن رضي الله عنه بقوله: خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت. وكان مصعب رضي الله عنه فتى مكة شبابا وجمالا، وكانت أمه تكسوه أحسن ما يكون من الثياب، وكان أعطر أهل مكة رضي الله عنه. ثم إنه أسلم وترك كل هذا النعيم واستشهد، ولم يجدوا لكفنه إلا بردة، إذا غطوا رأسه ظهرت رجلاه، وإذا غطوا رجليه ظهر رأسه. كان أناس من المسلمين قد احتملوا قتلاهم إلى المدينة ليدفنوهم بها، فأتاهم منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يدفنوا حيث صرعوا. روى أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إن قتلى أحد حملوا من مكانهم، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ردوا القتلى إلى مصارعهم. أخرج أحمد في المسند وابن حبان في صحيحه بسند صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاءت عمتي بأبي وخالي عادلتهما على ناضع، أي شدت كل منهما على جانب من جانبي البعير كالعدلين، عادلتهما على ناضح، والناضح البعير الذي يستسقى عليه الماء، فدخلت بهما المدينة لتدفنهما في مقابرنا، إذ لحق رجل ينادي: ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمركم أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت. فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتلا. ومن كرامة الله عز وجل للشهيد ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان أبي أول قتيل، يعني يوم أحد، ودفن معه آخر في قبر، ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، فاستخرجته بعد 6 أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، هنية أي لم يتغير منه شيء إلا شيئا يسيرا وهي أذنه. أخرج ابن سعد في الطبقات، والإمام مالك في الموطأ بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: فدخل السيل قبرهما، أي قبر عبد الله ابن عمرو بن حرام والد جابر وعمرو بن الجموح، لأنهما دفنا في قبر واحد، فحفر عنهما، وعبد الله وهو والد جابر رضي الله عنهما قد أصابه جرح في وجهه، فيده على جرحه، فأميطت يده عن جراحه، فانبعث الدم، فردت يده إلى مكانها فسكن الدم، أي توقف. قال جابر: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، وما تغير من حاله قليل ولا كثير، فقيل له: فرأيت أكفانه؟ قال: إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه، أي غطي بها وجهه، وجعل على رجليه الحرمل، والحرمل نبت ورقه كورق الخلاف، ونوره كنور الياسمين، فوجدنا النمرة كما هي، وأما الحرمل فعلى رجليه على هيئته، وبين ذلك 46 سنة. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث الذي رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه يخالف في الظاهر رواية ابن سعد والإمام مالك من أنه حفر عنها بعد 46 سنة، فإما أن يكون المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة، أو أن السيل خرق أحد القبرين فصارا كقبر واحد. أخرج الطحاوي في شرح المشكل بسند صحيح على شرط مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما أراد معاوية رضي الله عنه يجري العين التي عند قبور الشهداء بالمدينة، أمر مناديا فنادى: من كان له ميت فليأته. قال جابر: فذهبت إلى أبي فأخرجناهم رطابا يتثنون، فأصابت المشحات، والمشحات المجرفة من الحديد، فأصابت المشحات أصبع رجل منهم فانفطرت دما. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن جابر رضي الله عنه قال: فبينما أنا في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، إذ جاءني رجل فقال: يا جابر بن عبد الله، والله لقد أثار أباك عمال معاوية، أثار أي أظهر، فبدا أي فظهر، فخرج طائفة منه. قال: فأتيته فوجدته على النحو الذي دفنته، لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتيل، فواريته. وأما ما جاء في فضل شهداء أحد فمنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت، أي استشهدت معهم، والمغادرة الترك، وفيه دلالة على زيادة شرف شهداء أحد من بين الشهداء. أما والله لوددت أني غودرت مع أصحابي نحص الجبل، يعني سفح الجبل. النحص بالضم أصل الجبل وسفحه. تمنى صلى الله عليه وسلم أن يكون استشهد معهم يوم أحد. وأخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله عز وجل أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا طيب مشربهم ومأكلهم وحسن مقيلهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب. فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال ابن كثير رحمه الله: أما أرواح الشهداء فهي في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يثبتنا على الإيمان. فضل شهداء أحد. أنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات بخصوصه، وكذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في جملة أحاديث. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذه الآية نزلت في شهداء أحد خاصة. وقال تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. وقال تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وهاتان الآيتان عامتان في جميع الشهداء. قال جابر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذكر أصحاب أحد: أما والله لوددت أني غودرت مع أصحاب نصف الجبل، يعني سفح الجبل، أي ليت نصف شهدت معهم. وفيه دلالة على زيادة شرف شهداء أحد من بين الشهداء، ومن ذلك أيضا أن أرواحهم جعلت في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تشرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب. فقال الله تعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. الآية أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. ومن ذلك، أي من بيان فضل شهداء أحد، أن الله جل وعلا كلم عبد الله والد جابر من دون واسطة وقال له: تمن علي أعطك. فطلب أن يحييه مرة أخرى فيقتل في سبيل الله ثانية. عن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك؟ فقال الله عز وجل لأبيك: قلت بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا. فقال: يا عبدي تمن علي أعطي. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها. وفي لفظ أن الله عز وجل قال ذلك للشهداء جميعا. فعن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. ومن ذلك أن منهم، أي من شهداء أحد، أن منهم اثنين غسلتهما الملائكة، وهما حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن عامر المعروف بغسيل الملائكة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أصيب حمزة بن عبد المطلب وحنظلة بن الراهب وهما جنبان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الملائكة تغسلهما. أخرجه الطبراني في الكبير، وحسنه الهيثمي، ووافقه الألباني. ومن فضائل شهداء أحد أيضا ما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قبورهم بأحد. فعن عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم. أخرجه البخاري. ورواه أبو داود ولفظه: قال طلحة بن عبيد الله: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، وهي الحرة الشرقية الشمالية من المدينة النبوية، فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية، أي بمنعطف الوادي. قال: قلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال: هذه قبور إخواننا. أخرجه أحمد بإسناد حسن، وأبو داود بإسناد صحيح. ومن فضائل الشهداء أن دماءهم تأتي يوم القيامة لونها لون الدم، وريحها ريح المسك، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله تكون يوم القيامة كهيئتها، إذ طعنت تفجر دما، اللون لون الدم، والعرف أي الرائحة الزكية، والعرف عرف المسك. متفق عليه. أخرج أحمد في مسنده، وأبو داود في سننه بسند حسن عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء، حتى إذا أشرفنا على حرة واقم، فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية، فقلنا: يا رسول الله أقبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال صلى الله عليه وسلم: هذه قبور إخواننا. أخرج البيهقي في دلائل النبوة بسند حسن بالشواهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشهداء، فإذا أتى فرضة الشعب، أي من حضر من وسطه وجانبيه، والشعب من فرج واتسع بين جبلين، يقول: السلام عليكم بما صبرتم، فنعم عقب الدار، ثم كان أبو بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكان عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر رضي الله عنه يفعله، وكان عثمان رضي الله عنه بعد عمر رضي الله عنه يفعل ذلك. بلغ عدد من استشهد يوم أحد 70 رجلا، 6 من المهاجرين هم حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن جحش وشماس بن عثمان وسعد بن خولي مولى حاطب بن أبي بلتعة وعمر الأسلمي و64 من الأنصار. أخرج البخاري في صحيحه عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قتل منهم يوم أحد 70. قال الحافظ في الفتح: ظاهر كلام أنس رضي الله عنه أن الجميع من الأنصار، وهو كذلك إلا القليل. وأخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد عبد الله بن جبير رضي الله عنه فأصابوا منا 70. وأخرج الإمام أحمد في مسنده بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: فذكر حديث غزوة بدر ثم قال رضي الله عنه: فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء، فقتل منهم 70. وأنزل الله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فدعا عمر رضي الله عنه من أسباب ما وقع في أحد من الكسرة التي أحاطت بجيش المدينة، جعل من أسباب ذلك ما كان يوم بدر من أخذهم الفداء. أخرج الإمام أحمد في مسنده والنسائي بسند حسن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد قتل من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، أما قتل المشركين فبلغ عددهم 23 رجلا. وهذا ما ذكره ابن سعد في الطبقات، بينما ذكر ابن إسحاق في السيرة أن عدد قتل المشركين يوم أحد 22 رجلا. لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما تفقد القتلى ودفن الشهداء، لما أراد الرجوع إلى المدينة ومعه أصحابه، وقف على جبل أحد فأثنى على ربه وتضرع إليه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح عن عبيد بن رفاعة الزرقي قال: لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون أي رجعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا حتى أثني على ربي. يعرف قدر النعمة. قد يقول قائل: والحمد هنا والثناء على ماذا؟ قتل 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان أحد من جند المسلمين في المعركة إلا وهو مصاب بجراحة، وكانت كسرة عقبتها إلى النصر كرة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف قدر النعمة، لأن ما وقع في أحد كان من أعظم ما من الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وسلم. والعلماء لا يرون أن يقال هزم المسلمون في أحد، كان النصر في البداية ظاهرا لائحا، حتى إن النسوة شمرن عن سوقهن حتى بدت خلاقلهن وأشرعن مولولات. وكذلك كان جند الكفار فانكشفوا انكشافا كاملا، فلما غادر الرماة موقعهم على الجبل والتف خالد بمن معه من الخيالة خيالة المشركين وراء جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقع الاضطراب والفوضى في جيش المسلمين فوقع ما وقع. ولكن كان الذي وقع آخرا عودا إلى النصر الأول. كيف وقع انسحاب الجيش، بل كيف انهم الجيش على بعضه من بعد ما صار فلولا، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إن المشركين ما جرؤوا وجيش المدينة قائم في الساحة بأحد أن يعددوا على المدينة النبوية وليس بها حماية عسكرية من أجل احتلالها أو نهب شيء من ثمارها وأموالها، ولكن كانوا في ذهابهم إلى مكة كالذين يفرون من المعركة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: استووا حتى أثني على ربي. فصاروا خلفه صفوفا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضلل، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم مساء السبت راجعا إلى المدينة، فصلى بها المغرب، وكانت النساء قد خرجن يتلقين الناس، فلقيتهم حمنة بنت جحش رضي الله عنه، فنعي لها أخوها عبد الله بن جحش رضي الله عنه، فاسترجعت واستغفرت له. ثم نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فاسترجعت، يعني قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، واستغفرت له. ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير رضي الله عنه فصاحت وولولت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوج المرأة منها لبمكان، وفي لفظ: إن للزوج من المرأة لشعبة. أخرجه ابن ماجه والحاكم، وهو حديث ضعيف. وخرجت امرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها بأحد، فلما نعوا لها قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: أرونيه حتى أنظر إليه. فأشير لها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل. جلل أي هين يسير، والخبر أخرجه ابن إسحاق في السيرة والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. فلا زوجة ولا أخ ولا أبا يهم ما دامت السلامة قد أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت فقال: ما هذا؟ قالوا: هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى ثم قال: لكن حمزة لا بواكي عليه. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. أخرج أحمد في مسنده وابن ماجه بسند حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من أحد سمع نساء الأنصار يبكين على أزواجهن فقال: لكن حمزة لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. قال: فانتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فسمعهن وهن يبكين فقال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليلة، مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ عن النياحة. والنياحة أن يجتمع النساء للحزن والبكاء. وتوعد عليها أي من فعلت وناحت. قال صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر. فيه أقوال، أصحها أن معناه هما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية. اثنتان من الناس أو في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. أخرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير. أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد صحيح. قال ابن الأثير: الأنواء 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعالى في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها فيقولون: مطرنا بنوء كذا. وإنما غلظ النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الأنواء لأن العرب كانت تنسب المطر إليها. فأما من جعل المطر من فعل الله تعالى وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا وهو هذا النوء الفلاني، فإن ذلك جائز، أي أن الله قد أجر العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته ومعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أعطى صلى الله عليه وسلم سيفه فاطمة ابنته لتغسله. أخرج الحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة ابنته سيفه فقال: يا بنية اغسلي عن هذا الدم. فأعطاها علي رضي الله عنه سيفه وقال: وهذا فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم القتال. وفي لفظ: فإنها قد شفتني. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وأبو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمة. وبات المسلمون في المدينة ليلة الأحد من شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة بعد أن رجعوا من غزوة أحد، باتوا ليلة الأحد بعد رجوعهم من معركة أحد يحرسون أنقاب المدينة ومداخلها، وقد أنهكهم التعب، وبات الأنصار على باب الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسجد يحرسون خوفا من هجوم العدو على المدينة. لقد كان الصحابة رضي الله عنه يحيطون بالنبي صلى الله عليه وسلم حبا له وحدبا عليه مع ما بهم من التعب والجراح، حتى عزم عليهم صلى الله عليه وسلم رحمة بهم ألا يتبعه جريح، وبقي معه الآخرون في مقدمتهم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهم، حتى وصل بيته وقاموا يحرسونه خوفا عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم حين صلى العشاء رجع إلى بيته وقد صف له الرجال ما بين بيته إلى مصلاه يمشي وحده حتى دخل بيته، وباتت وجوه الأوس والخزرج على بابه في المسجد يحرسونه فرقا أي خوفا من قريش أن تكث، يعني أن ترجع بجيشها. وإن كان قد فات حسان بن ثابت رضي الله عنه شرف الجهاد بالسيف في هذه الغزوة وفي غيرها، فإنه لم يفته شرف الكلمة القوية في تخليد ذكرى بطولات المسلمين في هذه الغزوة وغيرها. لقد كان حسان من أصحاب الأعدار، ذكر الكلبي كما في تاريخ دمشق أن الجبن لم يكن من عادة حسان، بل كان شجاعا لشنا، فأصابته علة منعته من شهود القتال. وأوضح الواقدي هذه العلة، وهي أن أكحله وهو عرق في اليد كان قد قطع، فلم يكن يستطيع الضرب بيد. وهذا يفسر لنا الروايات التي وردت في تخلفه عن القتال، كرواية الطبراني كما في المجمع التي فيها أنه مع الذرية في حصن فارع يوم أحد، فجاء يهودي وأخذ يطل على الحصن، فطلبت صفية بنت عبد المطلب من حسان أن يقوم إليه فيقتله، فقال ما ذاك فيا، ولو كان لكنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلته صفية وطلبت منه أن يرمي برأسه إلى اليهود أسفل الحصن، فاعتذر أيضا فرمته إليهم فتفرقوا لأنهم ظنوا أن بالحصن رجالا محاربين. وذكر البنادري في الأنساب واليعقوبي في تاريخه كذلك أن القصة كانت يوم أحد، والذي ذكره ابن إسحاق وغيره أنها كانت يوم الخندق، ولم تأتي قصة حسان مع صفية من طريق يحتج بها، مما يجعل المرأة قابلا لرواية الواقدي والكلبي مع ما بهما من علل. ولأننا نعلم أن حسان رضي الله عنه كان يهاجي الشعراء في الجاهلية والإسلام، ولم يرمه أحد منهم بجبن، ولو كان مثل حديث الطبراني صحيحا لكان مما يذكر في الشعر ويذم به، كما ذم هو غير واحد وهجاه بالفرار من القتال وهجاه بالجبن، إضافة إلى أن عدم شهود حسان القتال كان لكبر سنه، كما ذكر محقق سيرة ابن هشام قالوا إنه أسلم وله من العمر 60 عاما. وزاد ابن عبد البر كما في الدرر ما قيل في تفسير تخلف حسان عن المواقع، فقال ولهدي بذلك ابنه عبد الرحمن، فإنه كان شاعرا وكان كثيرا ما يهاجي الشعراء العرب كالشاعر النجاشي وغيره. ولو كان الجبن من طبع حسان لما عاب الجبن في الرجال، كما في قوله وإنا لقوم ما نسود غادرا، ولا ناكلا عند الحمالة زملا، ولا مانعا للمال فيما ينوبه، ولا عاجزا في الحرب جبسا مغفلا، وأصيد نهاضا إلى السيف صارما، إذا ما دعا داع إلى الموت أرقلا. الناكل عند الحمالة الذي ينقص على عقبيه عند تحمل الديات، والمزمل الضعيف الجبان الردل، والجبس الثقيل الذي لا يجيب إلى خير، والأصيد من معانيها صياد الأقران في الحرب، وأرقل أي أسرع. معظم أبيات هذه القصيدة اللامية من شعر حسان في الفخر بالشجاعة، بل لا تخلو قصيدة من قصائده في الفخر والهجاء من هذه المعاني. وانظر ديوانه كله، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل رجوعه إلى المدينة أبا عزة الجمحي، لم يوثر من المشركين في أحد سوى أبي عزة الجمحي كما ذكر الشافعي وغيره، وقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم صبرا بين يديه أمر الزبير، ويقال عاصم بن ثابت فضرب عنقه. كل من قتل في غير معركة ولا حرب ولا خطأ فإنه مقتول صبرا. هو الذي كان من عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من أسارى بدر، الوحيد من أسرى بدر الذي من عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يأخذ منه فداء ولم يطالبه بشيء لفقره وكثرة بناته، وعلى ألا يقاتله ولا يظاهر عليه أحد. فنقض أبو عزة الجمحي العهد وخرج مع قريش، وصار يستنفر الناس ويحرضهم بأشعاره على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما أسر جيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أقلني أي اصفح عني وتجاوز، وامنن علي فإن لي بنات، وأعطيك عهدا ألا أعود لمثل ما فعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا تمسح عارضيك بمكة بعدها وتقول خدعت محمدا مرتين. وفي رواية ثالثة قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وقد تحدث القرآن المجيد عن معركة أحد بإسهاب، أنزل الله تعالى فيها 60 آية تناولت مجمل الأحداث والتطورات والتحولات المفاجئة والانتكاسات التي أصابت المسلمين في هذه المعركة الرهيبة. قال تعالى في بيان سنة الله في الأمم، وأن النصر للرسل وأتباعهم والهلاك للمكذبين أعدائهم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، إلى قوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا أي لا تضعفوا عن الجهاد بسبب ما جرى لكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم من قتل وجراح. وأنتم الأعلون جمع الأعلى أي الأعلون شأنا، لأن قتالكم لله وفي سبيل إعلاء كلمة الله، ولأن قتالهم للشيطان ولإعلاء كلمة الكفر، وأيضا فقتلاكم في الجنة وقتلاهم في النار، ثم إنكم أصبتم منهم في بدر أكثر مما أصابوا منه إن كنتم مؤمنين، أن العاقبة والنصر للمؤمنين، أو إن كنتم من أهل الإيمان الصادق، ففيه تهييج وإلهاب لحماستهم، لأن الإيمان الصادق لا يهن صاحبه ولا يحزن لما أصابه، ويستهين بكل شدائد الحياة في سبيل العقيدة الحقة والغاية الشريفة. ثم بين تعالى أن الجنة حفت بالمكاره، فلا محيص لمن يطلبها من الجهاد والصبر والكفاح والقتل والعنة والجراح. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى قوله: وأنتم تنظرون. ومعنى يعلم أن يظهر أن الله يعلم كل شيء، فالمراد تعلق علم الله بالشيء واقعا وحادثا في عالم الشهادة. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه تحضروا مواطنه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون عاينتم أسبابه وأبصرتم موارده ثم عاتب الذين انهزموا وفروا أو قعدوا عن القتال لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل مع أنه كسلفه من الأنبياء الذين مضوا وسيموت كما ماتوا ولكل أجل كتاب قال عز شأنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إلى قوله وسنجزي الشاكرين انقلبتم إن هزمتم وتخاذلتم وفعلتم فعل المرتدين وإن كان لا ردة ومن فر أو تخاذل فلا يضر إلا نفسه ومن ثبت وقاتل وصابر فسيجزيه خير الجزاء وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه وقدره كتابا مؤجلا أي كتب ذلك كتابا مؤقتا لا تقدم عنده ولا تأخر ثواب الدنيا من يرد بعمله الدنيا أعطي من الدنيا ثواب الآخرة من قصد وجه الله ورضاءه أجزل له الثواب ثم عرض لأتباع الأنبياء في الأمم السابقة وأنهم ما ضعفوا لما نالهم من قتل أو هزيمة إلهابا لحماستهم وإثارة لنفوسهم فقال جل وعلا وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين إلى قوله والله يحب المحسنين وكأي من نبي أي وكثير وقرئ قتل وقاتل معه ربيون الجماعات الكثيرة فما وهنوا تخاذلوا لما نزل بهم من هزيمة أو قتل أو جراح وما ضعفوا عن طلب عدوهم وما استكانوا لما أصابهم في الجهاد دفاعا عن دينهم وهذا ظاهر على قراءة قاتل معه وعلى الأخرى قتل معه يكون المراد بقوله فما وهنوا الباقون بعد الذين قتلوا ثواب الدنيا النصر والظفر وحسن ثواب الآخرة الجنة ونعيمها والله يحب المحسنين الإحسان الإتقان ومراقبة الله في الاعتقاد والقول والعمل أن يثيبهم ثم عاتبهم على فرارهم عن نبيهم وهو يدعوهم إلي عباد الله فقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون تصعدون من أصعد وهو الذهاب والإشراع في الأرض هربا وأما صعد فمعناه ارتقى في جبل أو نحوه لا تلوون لا تعطفون وترجعون والرسول يدعوكم في أخراكم أي في آخركم ومن ورائكم حينما قال إلي عباد الله فأثابكم غما بغم أي غما بسبب غم وهو ما نزل بهم من الهزيمة والقتل بسبب ما أدخلتموه على نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفتكم أمره أيها الرماة أو غما بعد غم وهو ما نزل بهم من الهزيمة وما حصل لهم لما أشيع أن النبي قتل على ما فاتكم من النصر والغنيمة ولا ما أصابكم من القتل والجراح ثم وبخ الله المنافقين وضعفاء الإيمان الذين لم تهمهم إلا أنفسهم وظنوا بالله ورسوله الظنون السيئة والذين زعموا أنهم لو لم يخرجوا لما قتل من قتل فقال تعالى وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي ما أصابكم الله بما أصابكم، إلا ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس، أما هو سبحانه فعليم بما في القلوب. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي أن الله خاذل دينه ونبيه، هذا ظنهم وهو ظن الجاهلية، يظنون أن الله خاذل دينه ونبيه. قل لو كنتم الآية، فالخروج في الجهاد لا يقصر أجلا، والجبن والتخلف في البيوت لا يطيل عمرا، وما قدره الله لا بد أن يكون، والله لا تخفى عليه خافية، ويعلم ما تكنه صدوركم. ثم حذر سبحانه المؤمنين أن يكونوا كالمنافقين الذين يفتحون عمل الشيطان في نفوسهم بقولهم لو، ولن تجر عليهم هذه التمنيات الباطلة سوى الحشرة، والله تعالى هو الذي بيده الحياة والموت. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، ليجعل الله ذلك حشرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. لإخوانهم، أي لأجل إخوانهم في النفاق أو في النسب، ضربوا في الأرض، سافروا فيها لتجارة أو غيرها فماتوا، غزا جمع غاز أي غزاة فقتلوا، حشرة في قلوبهم أي ندامة في الدنيا أن فاتهم ما أحبوا، وفي الآخرة حينما يحرمون من النعيم وتتكشف لهم الحقائق. والله قادر أن يرجع من خرج مجاهدا غانما سالما، وأن يميت من أقام في أهله ونقص عن القتال. ثم بين تعالى أن الموت أو القتل في سبيل الله هو أشمى ما يتمناه المؤمن وأشرف ما يصبو إليه، وأن ما أعده الله للمجاهدين لا سيما الشهداء من النعيم الدائم المقيم خير من الدنيا وما فيها. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فيجازيكم على أعمالكم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال تعالى معزيا المسلمين ومسليا ومبينا أن ما أصابهم في أحد قد أصابوا مثليه في بدر، وأن ما أصابهم إنما هو بسبب مخالفتهم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. أنى هذا أي من أين حصل لنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم بسبب مخالفتكم أمر الرسول ورغبتكم في الغنائم. ثم ختم الحق سبحانه قصة أحد ببيان منزلة الشهداء عند ربهم، فقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. والخوف ألم يحصل في النفس من توقع حصول مكروه فيما يستقبل، والحزن ألم يحصل في النفس من خوف فوات محبوب فيما مضى، وأهل الجنة لا يخافون فيها شيئا لأنها دار أمن وسلام فلا مكروه فيها، ولا يحزنون لأنهم سيجدون كل ما عملوه من خير محضرا، أو أن ما أعده الله لهم من النعيم يفوق أضعافا مضاعفة ما كانوا يحبون ويرجون. لقد عز الله تعالى المسلمين وصبرهم فيما جرى لهم يوم أحد، وشجعهم على القتال، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لا تضعفوا في أمر عدوكم بسبب ما جرى لكم يوم أحد من القتل والجراح، ولا تحزنوا لا تأسفوا ولا تجزعوا لما وقع لكم من القتل في هذا اليوم، وأنتم الأعلون وأنتم الظاهرون عليهم والغالبون لهم إن كنتم مؤمنين. هذا شرط محذوف الجواب، تقديره إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا فإن العاقبة لكم أيها المؤمنون. قال الزهري: كثر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم القتل والجراح حين خلص إلى كل امرئ منهم نصيب، فاشتد حزنهم فعزاهم الله أحسن تعزية، وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز عن قتادة في هذه الآية، فعزاهم وحثهم على قتال عدوهم ونهاهم عن العجز. قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يقول: إن كان أصابكم قرح وألم وجراح وقتل منكم طائفة فقد أصابهم مثله، فقد استويتم في القرح والألم وتباينتم في الرجاء والثواب وترجون من الله ما لا يرجون. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، فاستويتم أنتم وهم في القرح والألم وترجون من الله ما لا يرجون وتباينتم في الرجاء والثواب، فما بالكم تهنون وتضعفون عند القرح والألم وقد أصابكم ذلك في سبيل الرحمن وابتغاء مرضات الواحد الديان، وأصابهم ذلك في سبيل الشيطان. وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي نديل عليكم الأعداء تارة وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة. لذا قال: وليعلم الله الذين آمنوا، أي لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء ممن ليس كذلك، ويتخذ منكم شهداء، يعني يقتلون في سبيله ويبذلون مهجهم في مرضاته، والله لا يحب الظالمين، أي اعلموا ذلك وأنه لم يظهرهم عليكم محبة لهم، ولكن حصل ذلك ليمحص الله الذين آمنوا، أي يكفر عنهم من ذنوبهم إن كانت لهم ذنوب، وإلا رفع لهم في درجاتهم بحسب ما أصيبوا به، ويمحق الكافرين، أي ينقصهم لأنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا، فيكون ذلك سبب دمارهم وهلاكهم ومحقهم وفنائهم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، أي لا تظنوا ذلك ولا يأتي بذلكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال للمكاره في سبيل الله ابتغاء مرضات الله، فلا بد أن تبتلوا بالقتال والشدائد، كما في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. قال تعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، أي كنتم أيها المؤمنون تطلبون الموت في سبيل الله عز وجل وتودون مناجزة العدو حتى تنالوا من الأجر مثل ما نال إخوانكم في بدر، فقد رأيتم ما كنتم تتمنون وتطلبون وهو الموت على مقربة منكم رأي العين، فأروا الله من أنفسكم خيرا واثبتوا وقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله. أما أن تفروا فهذا خلاف ما وعدتم الله به، فعاتبهم على فرار من فر منهم وأثنى على الصابرين منه. قال تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. أي وكم من الأنبياء السابقين قاتل معه جموع كثيرة من العلماء والأتقياء والصالحين فما ضعفوا ولا ذلوا لعدوهم ولا خضعوا له كما هم بعضكم أن يفعل أيها المؤمنون، وصبروا على القتال مع أنبيائهم متحملين آلام القتل والجراح، فأحبهم ربهم بذلك فاقتدوا بهم. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أي لم يكن لهم قول سوى هذا الدعاء، وطلبهم المغفرة لذنوبهم الكبيرة والصغيرة والتي كثيرا ما تكون سببا للهزيمة والانتكاسة، وطلبوا من الله تعالى أن يثبت أقدامهم في أرض المعركة عند قتال الكفار حتى لا يتزلزلوا فينهزموا، وأن ينصرهم عليهم. فلما لا تكونون مثلهم أيها المؤمنون وتقولون قولتهم الحسنة الكريمة وهي الضراعة إلى الله بدعائه واستغفاره وطلب الثبات والنصر على أعداء الله الكفار، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. فاستجاب لهم ربهم فأعطاهم ما سألوا وهو ثواب الدنيا بالنصر والتمكين وحسن ثواب الآخرة وهو رضوانه الذي أحله عليهم وهم في الجنة دار المتقين. ثم نهاهم عن طاعة الكفار والمنافقين مطلقا، لأن طاعتهم تورث الردى في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين فيما يأمرونكم به وينهونكم عنه فتأخذوا بآرائهم ومقترحاتهم يردوكم على أعقابكم، أن يحملونكم على الردة بعد الإيمان وعلى الكفر بعد الإسلام فتنقلبوا خاسرين، فترجعوا عن إيمانكم ودينكم الذي هداكم الله تعالى له هالكين خاسرين، قد خسرتم أنفسكم وأهليكم وقد ذهبت دنياكم وآخرتكم. ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه، فقال: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، أي هو متولي أمركم ومسددكم أيها المؤمنون ومنقذكم من الكافرين، فأطيعوه دون الذين كفروا وهو خير ناصر لمن تولاه، فبه اعتصموا وبجنابه احتموا، وكونوا مع الله يكن معكم وانصروه ينصركم. ولما وقع للمسلمين ما وقع وقتل منهم من قتل حزن المسلمون لذلك القتل وتألموا، فأنزل الله تعالى تسلية للمسلمين عمن أصيب منهم يوم أحد قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70، قلتم أنى هذا، أي كيف وقع لنا هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، أي حصل هذا بسبب مخالفتكم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفتكم لأمر أميركم، وفارقتم يعني الرماة الجبل حيث أمركم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا. بعدما جرى للمسلمين في يوم أحد من القتل والتفرق، هل يقال انهزم المسلمون يوم أحد؟ الجواب لا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما نصر الله تبارك وتعالى في موطن كما نصر يوم أحد. قال: فأنكرنا عليه ذلك فقال بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله تبارك وتعالى، إن الله عز وجل يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. قال ابن عباس: الحس القتل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم إلى قوله: ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، عنا بهذا الرماة الذين كانوا على الجبل. وابن عباس يعني: ما نصر الله المؤمنين في موطن مثل ما نصرهم يوم أحد أولا، فما يدل عليه آخر كلام، ولكن حيث أطلق أنكروا عليه ذلك حتى كشف لهم عن حقيقة الأمر فعرفوا مراده. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن العسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. قال الزبير: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند بنت عتبة وصواحباتها مشمرات هواربا، ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وقول ابن إسحاق وقول الزبير يوافق قول ابن عباس رضي الله عنه. وقد أسلم كثير، بل أكثر الذين حضروا مع المشركين غزوة أحد من الرجال والنساء. أسلمت هند بنت عتبة، هي وزوجها أبو سفيان قائد المشركين في غزوة أحد، أسلم عام الفتح. أسلمت أم حكيم بنت الحارث زوجة عكرمة بن أبي جهل عام الفتح، وفر زوجها عكرمة إلى اليمن، فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في اللحوق به ودعوته إلى الإسلام، فأذن لها وأمنه، فجاء عكرمة في صحبتها فأسلم، ثم شهدت فتوح الشام مع زوجها وشاركت فيها. فاطمة بنت الوليد أسلمت مع زوجها الحارث بن هشام، وهي أخت خالد بن الوليد، أسلم عام الفتح وقد بايعت، وخرجت مع زوجها إلى الشام. برزة بنت مسعود الثقفية زوج صفوان بن أمية أسلمت مع زوجها بعد غزوة حنين. ريطة بنت منبه بن الحجاج السهمية جاءت مع زوجها عمرو بن العاص، وهي أم ابنه عبد الله بن عمرو، أسلمت أيضا عام الفتح، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعت. سلافة بنت سعد الأنصارية الأوسية أسلمت عام الفتح، وهي أم عثمان بن طلحة الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، وقد قتل أبوه طلحة وعمه عثمان بن أبي طلحة بأحد مشركين. أسلم أبان بن سعيد الذي قتل ابن قوقل في غزوة أحد. يذكر إسلام هؤلاء النسوة وغيرهن حتى لا يستعجل أحد فيأخذ في سب أحد من الصحابة أو الصحابيات لمجرد أنه كان مع المشركين في غزوة أحد. فقد أسلم خالد بن الوليد، وأسلم وحشي بن حرب الذي قتل حمزة رضي الله عنه، أسلم عمرو بن العاص، وأسلم غير هؤلاء أناس كثيرون ممن كان مع المشركين في غزوة أحد. قال شيخ الإسلام: وقد ساب قادة الأحزاب وأحد مثل أبي سفيان والحارث ابن هشام وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية وعكرمة ابن أبي جهل وغيرهم، بعد أن قتل عن الكفر بدعائهم من قتل، وكانوا من أحسن الناس إسلاما وغفر الله له. قال تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وعمرو بن العاص كان من أعظم الدعاة إلى الكفر والإيذاء للمسلمين، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم: يا عمرو، أما علمت أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ فإياك أخي أن تسب الذين قتلوا الشهداء بأحد من دون استثناء، فإن كثيرا من الذين كانوا مع المشركين في غزوة أحد أسلموا بعد ذلك وحسن إسلامهم، كخالد بن الوليد وعمرو بن العاص وأبي سفيان بن حرب وزوجته هند ووحشي بن حرب الذي قتل حمزة أسلم أيضا وجاهد في سبيل الله وشارك في قتل مسيلمة الكذاب المتنبي غيرهم كثير ممن كان مع المشركين أسلموا فيما بعد وحسن إسلامهم، ومن أسلم فقد كفر الله عنه خطاياه، فإن الإسلام يهدم ما كان قبله من الموبقات مهما كانت عظيمة أو كبيرة. من أسلم منهم صار من جملة الصحابة الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم من سبهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص لما أسلم: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أخرجه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. متفق عليه. سبب ما أصاب المسلمين في أحد مخالفة معظم الرماة أمر رسول الله ووصيته لهم أن لا يبرحوا أماكنهم سواء انتصروا أم انهزموا. وقد كان النصر للمسلمين في الجولة الأولى، فلما تخلفوا عن أماكنهم كانت الهزيمة. إيثار بعضهم الغنيمة على الجهاد وعرض الدنيا على ثواب الآخرة، فلولا أن الرماة سارعوا إلى الغنائم يحوزونها، ولولا أن البعض شغلوا بالغنيمة عن الإثخان في المشركين لما وقع ما وقع. وقد زجل الله تعالى ذلك في كتابه، فقال تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عتى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. كانت أحد درسا قاسيا تعلم منه المسلمون أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تجر إلا إلى الخيبة والهزيمة، فمن ثم لم يقعوا في هذا الخطأ أبدا، ولم تقع مثل هذه الهزيمة بعد، كما تعلموا من هذا الدرس أن ما عند الله خير وأبقى، وأن الغنائم ما هي إلا عرض زائل لا ينبغي أن تكون غرضا لمجاهد في سبيل الله. فما كان اختبارا، أي هذا الدرس كان اختبارا تميز به المؤمنون الصادقون من ضعفاء الإيمان والمنافقين. وقد دل ما حدث في أحد على أن الرسل وأتباعهم قد تنالهم الهزيمة في بعض المواقف لخطأ أو لغير ذلك، ولكن العاقبة بالنصر لا بد أن تكون له، وهذه سنة الله ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وسجل الله تعالى ذلك في كتابه، فقال: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقد دفن بأحد 70 شهيدا وبأصحابه العائدين جراح. فأظهر المنافقون واليهود بالمدينة فرحه، وثارت المدينة بالنفاق والتشفي، ولم يقف أمرهم عند حد السرور والانشراح النفسي، بل ظهرت شخائم نفوسهم في كلمات على ألسنتهم. فقالت اليهود: لو كان نبيا ما ظهروا عليه ولا أصيب منه، ولكنه طالب ملك تكون له الدولة وعليه، ونسوا ما حل بأنبياء بني إسرائيل من تقتيل وتشريد، بل نسوا فرار موسى وأتباعه من فرعون وقومه، ولولا أن أنجاهم الله لكانوا من المهلكين. وقال المنافقون: لو كنتم أطعتمونا ولم تخرجوا لما أصابكم ما أصابكم. وتجاوز أثر أحد المدينة إلى من حولها من الأعراب والقبائل الموالية لأهل الشرك، فكان لابد من استرجاع هيبة المسلمين وإذان الناس جميعا أن المسلمين على الرغم مما نالهم ما يزالون أقوياء وقادرين على منازلة أعدائهم، فكان الخروج إلى غزوة حمراء الأسد. كانت غزوة أحد في يوم السبت، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم منها عشية، فباتوا ليلة الأحد، ثم نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الجهاد لكي يتبع قريشا الذين ذهبوا إلى مكة، ولم يأذن لأحد أن يخرج معه إلا من شهد معه أحد، مع أنه ربما لم يقل واحد ممن شهد أحدا من جراح ألمت به، ولكن يا قوة الإيمان نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا تمامه وكماله وأن يديمه علينا حتى يقبضنا عليه، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.